أقمار الهدى وأهل الشهادة، كل محب قدم وريدا. شبان تيفا نوعا إرادة، سجلوا نصر العقيدة. أقمار الهدى وأهل الشهادة، كل محب قدم وريدا. شبان تيفا نوعا إرادة، سجلوا نصر العقيدة. ورود تفتحت في ساحة الموت، صغار السن عمرهم وأهدونا عطرهم، إبا كرامة حاوتهم كربلا وحزا وكرامة، مواقفهم عظيمة وناظرتهم حكيمة، مع الإمام كربلاء فاخر بشرى في المناحر على الوطية. كم أبي فانا ناصر الديانة إلى المهنية، كربلاء فاخر بشرى في المناحر على الوطية. كم أبيت فانا ناصر الديانة إلى المني، قاسم عن حياة تلو قرانا، نعرف أسرار البصيرة. دون الحق عسل موتى يشوفا، مؤمن راضي بمصيرا. شباب عم وحدة ما لا أنصار، ومن حول عساكر وبخيام حراير وضامي شبد، إجال وصرخته يا عمي لبيك إجالوا صرخته يا عمي لبيك خيد روحي فدالك وخط دمي فدالك ووفى وعد قد روى الله علي موت ما يبالي يخوط ملاحي موقفاتي خلت والكرامة تشهد حماني قاسم قد روى الله علي موت ما يبالي يخوط ملاحي موقفاتي خلت والكرامة تشهد حماني قاسم قاسم عن حياة لو قرانا نعرف ساري البصيرة دون الحق عسل دون الحق عسل ما تيشوف مؤمن راضي البصيرة دون الحق عسل ما تيشوف مؤمن راضي بمصيره شباب عم وحده ما له انصار ومن حوله عساكر وبخيامه حراير وضامي جبد إجالوا صرخته يا عمي لبيك إجالوا صرخته يا عمي لبيك اخيد روحي في ذلك اخيد دمي في ذلك وافى وعد قد روى الله علي موت ما يبالي قد روى موت ما يبالي يخوط ملاحم موقفاتي خلت والكرامة تشهد حماني قاسم قد روى موت ما يبالي يخوط ملاحم موقفاتي خلت والكرامة تشهد حماني قاسم قاسم والفخر احكي الا منه البيت دهر مثل بارز للأعظم قوتي ما ابن المجتبى أنا دمي سيدي صانة وبزهرة شبا والله ما غان ابن المجتبى أنا دمي سيدي صانة وبزهرة شبا والله ما غان ساعتي الحريبة صرخت أن تنكروني عظيم الدهر سماحة يعرف التقوى بضلوعة مقيم يفدي دين قاسم نظرتك كانت مع الحق حكيمة للأبد نذكره قاسم القدوة اللي حصي النعيم يفدي دين قاسم نظرتك كانت مع الحق حكيمة للأبد نذكرة قاسم القدوة اللي حصي النعيم جال عدو وصوب يا ولي عراس قاسم ولا مرة ضعف بالآخر انفاس جال عدو وصوب يا ولي عراس قاسم ولا مرة ضعف والآخر انفاس يفدي الإيمان ما غايته يتملك إحساس من عم عباس جال عدو وصوب يا ولي عراس قاسم ولا مرة ضعف والآخر انفاس يفدي الإيمان ما غايته يتملك إحساس من عم عباس يتملك إحساس أولا طاح على الثرى جسمه وجاد بروحه دم سلم على الحسين وبآخر ودا يا عمي أنا فادي مني هالوفة فادي سجلني مو في أقسى لو جاء جال عم ينحب وانحنى يحضن جماله وخبره قاسم انت وافي عز علي من اشوفك في غبره وش عظم عطائك الله كل هذا اتفقني شكره من وراك اجي موقفك هذا يا قاسم تذكره هذا عطاء ابن الحسن هذه سجايا لازم نوافي لا عهد نمشي على مسره عزم الشباب بالحيدري من عزم نلقاه يرفعنا والله هذا عطاء ابن الحسن هذا سجايا لازم نوافي وافي لعهد امشي على مسرى عزم الشباب الحيدري من عزم نلقاه يرفعنا والله هذا عطاء ابن الحسن هذه سجايا لازم نوافي لعهد يمشي على مسرى عزم الشباب الحيدري من عزم نلقاه يرفعنا والله من عزم نلقاه ابن الحسن صدق وعده ومن العمر عمر وردة ولينا الوفاء درس بعده نوفي له حق على الشباب وياه عهدنا نكون مهما يكون عهدنا وياه قاسم نصيح النصر الذبيح موعدنا وياه عهدنا نكون مهما يكون عهدنا وياه يا قاسم نصيح النصر الذبيح موعدنا وياه عهدنا نكون مهما يكون عهدنا وياه يا قاسم نصيح النصر الذبيح موعدنا النصر الذبيح موعد نصر الذبيح نصر الذبيح ابن الحسن يعلمنا ابن الحسن يفهمنا مصدرنا في مآتمنا على نهج الفترة والكتاب ابن الحسن يعلمنا ابن الحسن يفهمنا مصرتنا في مآتمنا على نهج الفترة والكتاب ننعى قدوة للشباب دم خضاب الغبرة ننعى من قدم عطاء سجل وفاء السهرة ننعى قدوة للشباب دم خضاب الغبرة ننعى من قدم عطاء سجل وفاء للزهرة سجل وفاء للزهرة ننعى قدوة للشباب دم خضاب عالغبرة ننعى من قدم عطاء سجل وفاء للزهرة ننعى قدوة للشباب دم خضاب عالغبرة ننعى من قدم عطاء سجل وفاء للسهرة سجل وفاء للزهره